لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها نحيا وعليها نموت وعليها وبها نبعث إن شاء الله فك ورضاك وحسن لقاك وحلمك على من عصاك فلا تحرمنا من رضاك يا رب اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واحفظ جيشنا ورجال أمننا وارزق رئيسنا التوفيق لما تحبه وترضاه يا جاد الكريم جاد الإله جاد الإله بأعظم النفحات شعبان شهر الخير والقربات شهر التحلي شهر التجلي والتحلي بالتقى شهر التجلي شهر التجلي والتحلي بالتقى فاستقبلوا الأيام بالنفحات وتعرضوا للخير وتعرضوا للخير في أعمالكم وتعرضوا للخير في تفرق واهجر الزلات وتعرضوا للخير في أعمالكم ودعوا التفرق واهجروا الزلات، عيشوا عباد الله عيشوا عباد الله عيشوا عباد الله فيما بينكم بالحب والتوقير والرحمات، فبالإخلاص في أعمالنا، فبالإخلاص في أعمالنا، فبالإخلاص في الأعمال، فبالإخلاص في الأعمال يسمو وطننا، فبالإخلاص في الأعمال يسمو وطننا، ويكون للدنيا كما المشكاة، قد كان في العهد القديم يضمنا، قد كان في العهد القديم يضمنا حب يزكي النفس بالتوبات، بتآثر وتراحم، بتآثر وتراحم وتعاطف، والطهر فينا أحسن الغاية، عودوا عباد الله عودوا عباد الله واغتنموا الهدى، عودوا عباد الله واغتنموا الهدى حتى تكونوا أعظم القدوات، عودوا عباد الله واغتنموا الهدى حتى تكونوا أحسن القدوات. الصلاة والسلام عليك يا إمام المجاهدين ويا صفوة المرسلين

يتسلل إلى قلوب المؤمنين، رفع نداء الحق منها هنا المبتهل الشيخ ضياء محمد الناظر. وقبل النداء قدم لنا أدعية وابتهالات دينية، وما زلنا هنا في رحاب المسجد الزينبي بقاهرة المعز لدين الله.